بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بصدد الكلام على ما يتعلق بغزوة أحد وما فيها من الدروس والعبر، وذكرنا يعني بعض المواقف التي حدثت في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هل يخرج إلى المشركين أم يبقى في المدينة حتى يعني يدخل المشركون على المسلمين في المدينة ثم يقاتلونهم يعني في المدينة. وكان كثير من المسلمين من صغار السن وممن لم يشهدوا بدرا وبعض الكبار أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته ولبس لأمة الحرب، فأرادوا أن يقيلوا النبي صلى الله عليه وسلم مما أشاروا عليه به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكون لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. وعرض يعني شباب المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم غلمان يعني لم يبلغوا سن البلوغ، ويعني لم يبلغوا 15 سنة، منهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعراب بن أوس وأبو سعيد الخدري وسمرة ابن جندب ورافع ابن خديج، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولم يقبلهم يعني أن يكونوا في الجند، لأنهم دون سن البلوغ ودون سن التكليف ودون سن التكليف. قال رافع ابن خديج: فقال ظهير ابن رافع: يا رسول الله، إنه رام، وجعلت أتطاول وعلي خفان لي، يعني يلبس خفان في رجله، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني رافع ابن خديج فقال ظهير ابن رافع: يا رسول الله، إنه رام، يعني يجيد الرمي، وجعلت أتطاول، يعني يقف على أطراف أصابعه عشان يبدو طويل، وعلي خفان لي، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذه في المقاتلين. فلما أجازني قال سمر بن جندب لربيبه مري بن سنان الحارثي وهو زوج أمه: يا أبا، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني، وأنا أسرع رافع بن خديج. فقال مري بن سنان الحارثي: يا رسول الله، رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصارع، فصرع سمرة رافعا فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه امرأة من بني أسد. الشاهد في الرواية أن الغلمان الصغار يريدون المشاركة في المعركة، يريدون المشاركة في المعركة، وهذا الحس الإيماني، وهذا حسن التربية، وهذا فيه حسن التربية. يعني هذا الحس الإيماني نشأ عن تربية إيمانية، يعني أن هذا الولد الصغير تربى تربية إيمانية بحيث يعرف ما الجهاد ويعرف فضل الجهاد، ويريد أن يجاهد في سبيل الله، يحمل هم الإسلام في بين جنبيه، وهذا وهو صغير السن، وهذا وهو صغير السن، وهذا يدل على حسن التربية، يدل على حسن التربية، وعلى أنه لا بد من الاهتمام بتربية الأولاد وتنشئتهم على معاني الإيمان، على معاني الإيمان. فهذا هؤلاء الصغار يعني لم يكونوا خائفين من المعركة ولا من القتل ولا من الجرح، وإنما أرادوا أن يبذلوا كما يبذل الكبار، وأرادوا أن يكون لهم سهم في الإسلام كما أن للكبار سهما، كما أن للكبار سهما. وهذا يدل على كما ذكرنا على حسن التربية والتربية الإيمانية لهؤلاء النشئ من المسلمين. ويدل أيضا على حرص شباب المسلمين على المشاركة في المعركة، وهذا يدل على الإيمان، لأن أهل النفاق يفرون من ذلك، يفرون من ذلك، ما يقاتلون ولا يحبون الطاعة. يعني أهل النفاق لا يحبون الطاعة، ويودون أنه لم يكن هناك أمر يعني يضغط عليهم أو يكرهوا فيه على الطاعة أو يبدو فيه نفاقهم، فهم يتخفون من هذه المواطن الإيمانية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. يعني حتى لو خرجوا يبغون ليه؟ يبغون الفتنة ويفتون في عضد المسلمين ويهولون من قوة العدو ويحاولون يعني إرجاع المسلمين عن القتال. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم بالنسبة للطاعة يتخلفون عنها، يتخلفون عن الطاعة، بعكس أهل الإيمان. أهل الإيمان عندهم إقدام، عندهم إقدام على طاعة الله سبحانه وتعالى. سنجد ذلك في كل الأمور، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في ذلك، حتى في التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى والعمل بدين الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن أهل النفاق ها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. فهذا يعني دأب أهل النفاق، لا يقدمون على الطاعة. لما تجد أن هناك أناس يقدمون على الطاعة محبين لها، يعني حتى لو عذرهم الشرع فهم يعني يريدون أن يكون لهم سهم. يعني هذا الصغير معذور في الشرع، فيمكن أن يعتمد على عذر الشرع، ليس عليه إثم ولا حرج ولا شيء من هذا، ممكن يعتمد على هذا العذر، يعني على هذا العذر الشرعي ويتخلف عن القتال ويتخلف. لكن هم محبين لأن يكونوا يعني أهل طاعة لله سبحانه وتعالى. فيقول هذا الخبر مثل جيد على حب الصحابة رضي الله عنهم للجهاد وارتفاع مستواهم التربوي، حيث حببوا الجهاد أو حببوا الجهاد لأبنائهم، فأصبح غلمانهم يتسابقون إلى ميادين الجهاد. يعني هذه تربية، هذه تربية وإعداد لهؤلاء المسلمين حتى يتأصل ذلك في نفوسهم ويظهر ذلك في المواقف التي تحتاج لظهور هذه الشعبة الإيمانية وفي هذا الموطن. وتتبدى هذه المظاهر المتأصلة في نفوس هؤلاء الغلمان في خروجهم مع جيش المسلمين، وكلهم أمل في أن يجيزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشاركوا في الجهاد، كما تتبدى في إلحاح رافع بن خديج على ولي أمره ليقنع النبي صلى الله عليه وسلم بالسماح له بالجهاد بحجة أنه يجيد الرماية، ويشفق على نفسه من رد النبي صلى الله عليه وسلم بالرفض فينتصب قائما على أصابع قدميه ليبدو طويلا قد بلغ مبلغ الرجال، مخفيا هذا التطاول بخفيه السابغين اللذين يخفيان عقبيه، ويتم فوزه بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم إياه. يعني هو يحاول محاولة مستميتة في أن يجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وله صاحب سمرة ابن جندب رضي الله عنه الذي رد مع الغلمان ويعصف به الشوق إلى الجهاد، فيدلي بمسوغ آخر للقبول: أوليس يصرع رافعا؟ يعني هو إذا تصارع مع رافع صرعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل رافعا، فهو إذن أقوى منه، وما دام الأمر كذلك فهو أحق منه بالإجازة، ويهمس بذلك في أذن وليه فينطلق بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا بظفر ابنه بذلك المسوغ، ويتصارعان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتم لسمرة ما أراد من تلك الإجازة. إن فرحة هذين الغلامين وأمثالهما بالمشاركة في الجهاد تفوق كل ما يخطر على بال أقرانهم من أسرى المباهج الدنيوية والأهداف القريبة، وذلك شاهد على ارتفاع مستوى المجتمع الإسلامي آنذاك في المثل السامية والقيم العالية. فتجد أن هذه المثل التي تربى عليها هؤلاء الغلمان في المدينة هذه مثل عليا، يعني لا تدانيها مثل، فإن المثل عند كثير من شباب المسلمين ليس فيها شيء من هذا، وإنما صارت المثل عندهم في الممثلين والممثلات ولاعب الكرة وغير ذلك من الأشياء التي يصبو إلى أن يكون في هذه المراتب، أن يكون عنده من المال أو عنده من الجاه أو عنده من السلطان أو غير ذلك، أو تتوفر له يعني الأشياء التي هي حطام الحياة الدنيا لكي يتلذذ بها ويعيش عليها وينفق ذلك في شهواته وملذاته وغير ذلك. لكن هؤلاء تربوا على الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى البذل لهذا الدين فالانتماء لهذا الدين شرف، يعني الانتماء لهذا الدين شرف، يعني أنت تتشرف أن تنتمي لهذا الدين، لكن الدين يريد أن يتشرف بأنك تنتسب إليه أيضا، يعني أنت تتشرف، أنت كل إنسان منا يتشرف بأنه ينتسب إلى الإسلام، هذا شرف عظيم جدا لكل إنسان مسلم أنه يتشرف بأنه ينتسب إلى الإسلام، لكن الإسلام يريد أن يتشرف بك أيضا، يعني يكون لك مواقف حازمة يتشرف بها الإسلام، يكون عندك بذل وعطاء لهذا الدين، بذل وعطاء لهذا الدين، مشاركة في بناء هذا المجتمع الإسلامي المنشود، علو كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، المشاركة في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض وتحكيم شرع الله عز وجل. لا بد أن يكون لك سهم في هذا، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس محمد بن مسلمة في 50 رجلا يطوفون بالعسكر حتى أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلج يعني سار ليلا، فأدلج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أدلج ونزل بالشيخين، فجمعوا خيلهم وظهرهم واستعملوا على حرسهم عكرمة ابن أبي جهل في خيل من المشركين، وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأ وتدنو طلائعهم حتى تلصق بالحرة فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلهم، ويهابون موضع الحرة ومحمد ابن مسلمة الذي كان في 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرس الجيش. الشيخين جبلين صغيرين قريبين القمتين قريبين منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أدلج يعني مشى في الليل، يستتر بالليل، فالمشركون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عسكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المشركون يعني يحومون حول عسكر المسلمين، لكن لا يستطيعون الاقتراب من الجيش ولا من محمد بن مسلمة الذي كان في 50 من الحرس رضي الله عنهم حيث حفظوا الجيش الإسلامي من أعدائهم تلك الليلة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين صلى العشاء: من يحفظنا هذه الليلة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: ذكوان بن عبد قيس. قال: اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يحفظنا هذه الليلة؟ فقام رجل فقال: أنا. فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو سبع. قال اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يحفظنا هذه الليلة؟ فقال رجل، فقام رجل فقال أنا. فقال: ومن أنت؟ قال: ابن عبد قيس. قال: اجلس. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: قوموا ثلاثتكم. فقام ذكوان ابن عبد قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك؟ فقال ذكوان: أنا الذي كنت أجبتك الليلة. قال: اذهب حفظك الله. فقال فلبس درعه وأخذ درقته، وكان يطوف بالعسكر تلك الليلة، ويقال كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقه. يعني هنا ذكوان يعني هو الذي أجاب ابن عبد قيس، هو الذي أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المرة الأولى قال: من؟ قال: ذكوان ابن عبد قيس. قال: اجلس. ثم قال: من رجل يحفظنا؟ قال: أنا أبو سبع. وهو نفسه ذكوان، هو نفسه ذكوان، لكن قال كنية له، ذكر نفسه بكنية، قال أبو سبع. قال: اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يحفظنا هذه الليلة؟ فقام فقال أنا. قال: من أنت؟ قال: ابن عبد قيس. فهو ذكوان ابن عبد قيس، قال مرة ذكوان ابن عبد قيس، وقال مرة أبو سبع كنيته، ومرة قال ابن عبد قيس، ابن عبد قيس. في الثلاث مرات كان هو واحد الذي قام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا ثلاثتكم، يعني أنتوا الثلاثة تحرسون. فقام واحد وهو ذكوان ابن عبد قيس، فقال: أين صاحبك؟ فقال: أنا الذي كنت أجيبك البارحة. يعني الثلاثة اللي أجابوك هو أنا في بالأمس. وهذا يدل على إصراره على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه يعني حكم كده نذكره على الطريق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرسنا هذه الليلة؟ فقال ذكوان بن عبد قيس: أنا. وهذا فيه عدم كراهية كلمة أنا، لأن بعض الناس يقول أنا وأعوذ بالله من أنا، أعوذ بالله من أنا. هذه الكلمة ليس فيها شيء، هذا ليس فيها شيء، أن تقول أنا فعلت كذا وأنا كذا، هذا ليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فهذا في كله يقول أنا ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. تكره عندما لا تكون إجابة، عندما لا تكون إجابة، يعني إذا طرق الإنسان الباب فقيل له: من؟ فقال: أنا. فهذا لم يجب، ونحن نعرف أنه في واحد على الباب، نعرف أنه في واحد على الباب، وهذه ليست إجابة، أتحتاج إلى سؤال إيه آخر؟ نقول: من أنت؟ فيقول: أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرق رجل بابه، استأذن عليه، فقال: من؟ فقال: أنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا كأنه كرهها. أنا يعني أقول لك: من أنت؟ تقول أنا. من أنت؟ أنا. هذه لم تفد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يقول: أنا يعني تقول أنا، فهك أنه كرهها، يعني هذه لا تفيد إجابة، لكن الكلمة نفسها ليس فيها شيء. الناس لكون إبليس قال أنا خير منه ربما يكرهون هذه الكلمة لأجل ذلك، لكن هذه الكلمة ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، إلا أن يكون الإنسان في موطن المن على الناس: أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يمن على الناس، أو يمن على الله بطاعته فيقول: أنا أفعل وأنا أصلي وأنا أفعل كذا. فهذا إذا قال أنا أو لم يقل أنا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن هذه الكلمة ليس فيها شيء، هذه ليس فيها شيء. لكن هي عند طرق الباب إذا قيل له: من يذكر اسمه المعروف به أو كنيته، يعني يذكر ما يعرف به من الشيء الذي يعرف به. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف ذكوان ابن عبد قيس بمهمة الحراسة داخل معسكر المسلمين. وهي تختلف عن مهمة محمد بن مسلمة وصحبه الذين كانوا يحرسون المعسكر من خارجه رضي الله عنهم. وكون هذا الصحابي الجليل ذكوان بن عبد قيس يجيب نداء النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات معلنا اسمه في الأولى ومتنكرا في الأخيرتين دليل على اهتمامه البالغ بتقديم تلك الخدمة العسكرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك من التسابق إلى الخير والتنافس في العمل الصالح. ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أدلج، فلما كان في السحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الأدلاء؟ من رجل يدلنا على الطريق ويخرجنا على القوم من كثب، أي عن قرب. فقال أبو حثم الحارثي، فقام أبو حثم الحارثي فقال: أنا يا رسول الله. ويقال أوس ابن قيظي ويقال محيصة، وأثبت ذلك عندنا أبو حثم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب فرسه فسلك به في بني حارثة، ثم أخذ في الأموال أي في البساتين حتى يمر بحائط مربع ابن قيظي، وكان أعمى البصر منافقا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حائطه قام يحثي التراب في وجوههم، وجعل يقول: إن كنت رسول الله فلا تدخل حائطي، فيضربه سعد ابن زيد الأشهلي بقوس في يده فشجه في رأسه فنزل الدم، فغضب له بني حارثة ممن هو على مثل رأيه، فقال: هي عداوتكم يا بني عبد الأشهل لا تدعونها أبدا لنا. فقال أسيد بن حضير: لا والله، ولكنه نفاقكم، والله لولا أني لا أدري ما يوافق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لضربت عنقه وعنق من هو على مثل رأيه. فأسكتهم بذلك يعني. فهذا يدل أيضا على بغض أهل النفاق لأهل الإيمان، بغض أهل النفاق لأهل الإيمان، ويظهر ذلك في هذه المواطن. وهذا الخبر أيضا فيه من المواقف ما كان من سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه عندما غضب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقام بتأديب ذلك المنافق. والموقف الثاني لأسيد بن حضير رضي الله عنه حينما قضى على ذلك الجدل القبلي الذي أثاره أحد المنافقين، وذلك بالتهديد باستعمال القوة في القضاء على ذلك المنافق وأمثاله لو سمح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا يدل على مواقف الإيمانية للصحابة رضي الله عنه. يعني أسيد بن حضير رضي الله عنه له مواقف ثابتة تدل على عميق الإيمان، سعد بن معاذ مثلا له مواقف إيمانية ثابتة تدل على عمق الإيمان في نفسه، وكذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم. أما أهل النفاق فلهم مواقف خسيسة دنيئة تدل على حقارتهم وعلى نفاقهم وعلى بغضهم للإسلام وبغضهم لأهل الإيمان. فساروا حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس. رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بثلث الناس، يعني لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني، وما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب. وأتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكن لا نرى أنه يكون قتال. عبد الله بن حرام هذا والد جابر بن عبد الله، وعبد الله بن حرام قتل في أحد رضي الله عنه، وكان يقول لابنه: إني أرى أني أول من يقتل اليوم، وكان أول من قتل في يوم أحد رضي الله عنه. يعني عبد الله بن أبي بن سلول لما اقترب الجيش من جيش المشركين انسحب بثلث الجيش، وقال: إنما يعني أطاعهم وعصاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع لكلام الصحابة وعصى يعني كلام عبد الله بن أبي بن سلول لما أشار عليه بعدم الخروج. فأخذ عبد الله بن عمرو بن حرام ينصح الناس أن يعودوا إلى القتال، فقالوا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، نعرف أن أنتم لن تقاتلوا هؤلاء المشركين، ونحن لو نعرف أنكم تقاتلون كنا قاتلنا معكم. وربنا سبحانه وتعالى وصف حالهم أنهم للكفر أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. هذا الخبر أيضا فيه درسا بليغا للمسلمين ليأخذوا العبرة مما جرى من أولئك المنافقين الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهم في أحرج المواقف وأمام هذا الحادث المهم. ترد بعض التساؤلات حول تصرفات المنافقين الغريبة في هذه المعركة، فقد خرجوا مع المؤمنين أولا، خرجوا مع المؤمنين أولا، ثم لما كانوا في أثناء الطريق رجعوا إلى المدينة بصورة تثير الشبهة عليهم وتبعث على الشك فيهم. فلماذا خرجوا مع المؤمنين ما داموا لا يريدون نصرة الإسلام؟ ولماذا رجعوا من أثناء الطريق؟ الجواب أن يقال: يحتمل أنهم خرجوا من أجل الغنائم فيما إذا كان النصر للمسلمين، فلما رأوا ضخامة جيش المشركين أصيبوا بالرعب وامتلأت قلوبهم ذعرا فرجعوا ولم يدخلوا المعركة. لابد أن تمتلئ قلوبهم ذعرا، أنه ليس هناك إيمان، ليس هناك إيمان، لأن الإيمان يصغر العدو، الإيمان يصغر العدو، وأما النفاق فهو يكبر العدو، يكبر العدو. ويحتمل أنهم كانوا يسيرون على خطة مرسومة، وذلك في أن يخرجوا مع المؤمنين، فإذا ما شارفوا على الوصول إلى الأعداء رجعوا محاولين بذلك التخذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثارة الفزع والخوف بين المؤمنين. احتمال التانين يكونوا هم خرجوا علشان يرجعوا من وسط الطريق فيثيروا الرعب والفزع في الجيش، وناس تتبعهم كثير ويهولون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، ولا أوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. إذن هيخرجوا مع الجيش وبعدين ينسحبوا، فناس هتتبعهم من الجيش وحيثيروا الاضطراب في الجيش وحيخذلوا في هذا الجيش. هذا محتمل وهذا محتمل، ولكن الذي يظهر أنهم لم يتفقوا على خطة مرسومة وهم في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشار الناس في الخروج أو البقاء وسمع رأي الفريقين دخل بيته ولبس لأمته وأمر الناس بالخروج، فليس هناك وقت كاف لاجتماع المنافقين واتفاقهم على مثل هذه الخطة. فالظاهر أنهم خرجوا نفاقا، وربما نفاقا يعني خرجوا مع المسلمين ليظهروا أنهم مؤمنين، وربما كان لهم أو لبعضهم هدف في الغنيمة، فلما رأوا جيش الكفار أصيبوا بالرعب فانسحب زعماءهم وتبعهم من هم على شاكلتهم في النفاق. ومن لم يتمكن الإسلام من قلبه فافتتن في ذلك اليوم ونافق. وربما كانوا يدبرون خطة الانسحاب في تلك الليلة التي بات فيها جيش المؤمنين قريبا من جيش الكفار، على نحو يثير الفزع والاضطراب في جيش المؤمنين حتى يرجع معهم أكبر قدر ممكن منهم ليحصل الفشل في المسلمين فينهزموا أمام أعدائهم، وليتفادوا نقمة المؤمنين بهم فيما إذا انتصروا إذا كان عددهم كبيرا. فيكون هذا يعني أمر المنافقين في الكيد لهذا الدين، فإنهم يخرجون إذا كان عدد المسلمين كبيرا وينتصرون وكذا يخرجون لأجل الغنائم، وأما إذا وجدوا عدد المشركين كبير فإنهم ينسحبون وبالتالي يخذلون في جيش المسلمين ويسيرون فيه الفزع. وهذا ما يحبون، لأنهم يحبون أن تدور الدوائر على أهل الإسلام، لأنهم يكرهون الإسلام، لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ولقد حصل لهم بعض ما أرادوا حيث رجع ثلث الجيش الإسلامي في ذلك اليوم. وليس من المقطوع به أن جميع أولئك الذين رجعوا كانوا منافقين قبل ذلك، بل يحتمل أن بعضهم كفروا في ذلك اليوم ثم أخفوا كفرهم على المؤمنين. وعلى أي حال، فرجوع عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين في ذلك اليوم يعتبر خيانة مكشوفة ودليلا واضحا على نفاقهم. وهذا من أوضح الأدلة على ما يبيته المنافقون للمؤمنين من الشر والنوايا السيئة. فهذا يدل على خطورة أهل النفاق في دولة الإسلام، أنهم يكونوا جواسيس على دولة الإسلام، يفتون في عضد أهل الإسلام، يفرقون جماعة المسلمين، يعني يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، يعني كل الخطر في تفريق وتمزيق الدولة يأتي من أهل النفاق، يأتي من أهل النفاق. ثم هم إذا خرجوا في الحرب أيضا كان لهم كيد على المسلمين. ولقد تبين من الحوار الذي جرى بين عبد الله بن عمرو بن حرام والمنافقين أن هؤلاء المنافقين متناقضون. فبينما يقول عبد الله بن أبي لحزبه من أهل النفاق في بيان سبب انسحابه: أطاعهم وعصاني وما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، نراه يقول هو وجماعته لعبد الله بن عمرو بن حرام: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. يعني بيقول في الجملة الأولى: على ما نقتل، نحن لا ندري على ما نقاتل فنقتل هنا. وبعدين بيقول لما قال له أنت تعصي النبي صلى الله عليه وسلم وتخذل عن وتخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو نعلم قتالا ما أسلمناكم له، ما أسلمناكم له. والله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا في سورة آل عمران، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنكم تقاتلون لاتبعناكم. هم كذابون، هم كذابون، يعلمون أنه يكون قتال. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى فضحهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأول علامة في المنافق الكذب، أول علامة في المنافق الكذب، فهو يكذب على نفسه ويكذب على الناس ويكذب على الله ويكذب على الرسول ويكذب على كتاب الله، فهو كذاب في كل شيء. المنافق كذاب الثاق، فمبدأه الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في صفات أهل النفاق: أولها إذا حدث كذب. الإنسان الكذب طريق إلى النفاق. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب عند الله كذابا. فآية المنافق ثلاثة، آية المنافق يعني علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. خلي بالكم الروايات اللي بتأتي، يعني يقول آية المنافق ثلاثة مثلا وبعدين نلاقي في اختلاف، هالثلاثة لا تفيد الحصر، يعني المقصود منها إيه؟ هذه ثلاثة من آيات النفاق، هذه ثلاثة من آيات النفاق. ليس المقصود هنا الحصر في ثلاثة، ليس المقصود الحصر في ثلاثة. فعندما نجد صفات أخرى فما نقولش لا ده هم ثلاثة اللي في الصفات اللي وردوا في الحديث، لا. هنا زي عندما تقول معي عشرة جنيهات، هذا لا ينفي أن يكون معك غيرها، لكن هذا ينفي أن يكون إيه؟ أن يكون معك أقل منها. عندما تقول معي 10 جنيهات هذا لا يفيد أو لا ينفي أن يكون معك 20 و30 و40 و100، لكن ينفي أن يكون معك إيه؟ 9 أو 8 أو 7، لأنك معك 10. فعندما نقول آية المنافق 3 ليس هذا حصر في 3، ليس هذا الحصر في 3، فقد يكون آية المنافق إيه؟ 4 و5 و6 و10 و20، ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. لكن لا نقول آية المنافق صفتان مثلا، ليه؟ لأن ورد 3 يبقى ينفي الأقل، ينفي الأقل لكن لا ينفي الأزيد، لا ينفي ليه؟ لا ينفي الأزيد. وهذا فيه الفطرة 5 و10 من الفطرة، يعني وردت رواية الفطرة 5 ووردت رواية 10 من الفطرة، 10 من الفطرة. إذن رواية 5 لا تنفي أن يكون هناك 10 من سنن الفطرة، أن تكون هناك 10 من سنن الفطرة، لكن تنفي أن تكون سنن الفطرة إيه؟ 4 أو 3 أو 2، أو لابد أن تكون هي أقل، يعني أقلها 5، لكن ممكن الزيادة. فآية المنافق يعني علامات النفاق: أولا إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، يعني كل الصفات الخسيسة في المنافق، كل الصفات الخسيسة في المنافق. كيف تأمنه؟ كيف تتعايش معاه؟ ليس له عهد، ولا يفي بوعد، ولا يصدق في الحديث، ولا يؤدي الأمانات إلى أهلها، ويفجر في الخصومة، يعني إذا خاصمك فجر، تعدى عليك وادعى عليك ما ليس فيك، وادعى بحقوق ليست له، عنده فجور في الخصومة، عنده فجور في الخصومة. كيف تتعايش مع إنسان بهذه الطبيعة؟ كيف تتعايش مع إنسان بهذه الطبيعة؟ ولذلك هم يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دركات، والدرك ما يكون ليه؟ لأسفل. إذا نزلت لأسفل يكون إيه؟ درك. وإذا صعدت لأعلى يكون درج بالجيم، وفي النزول بالإيه؟ بالكاف. فالنار دركات، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أسفل النار، في أسفل النار. هم كفار، هم كفار مخلدون في النار، لكن هم أشد أنواع الكفر، أشد أنواع الكفر. لما فيهم من هذه الصفات؟ كفر واضح، وممكن ما تتوفرش فيه هذه الصفات. ممكن يصدق في الحديث الكافر، ممكن يؤدي الأمانة إلى أهلها كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. لو ائتمنت على قنطار من ذهب يؤديه إليك، هذا في الكفار. وهذا يبين عدالة الإسلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين أن إحنا لما تكلمنا عن الكفار قلنا فيهم ناس تؤدي الأمانة وفيهم ناس ما تؤديش الأمانة. أن تأمنوا على دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني فيهم من لا يؤدي الأمانة وفيهم من يؤدي الأمانة. كان يمكننا بالعداوة اللي بيننا وبين الكفار نقول كلهم لا يؤدون الأمانة، بسبب العداوة، لكن المسلم يعطي إيه؟ الحق، يقول بالحق ويحكم بالحق ويعطي كل ذي حق حقه، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. بلقيس لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكانت كافرة، الله سبحانه وتعالى صدق على كلامه، قال: وكذلك يفعلون. ما قالش أنت كذابة وكافرة ولا تتحدثين وكذا، قال: وكذلك يفعلون، أي ما قالته صدق. والشيطان عندما علم أبو هريرة آية الكرسي وقال: هي تحفظك في يومك وفي ليلتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. هو يكذب على كل الأحوال لكن صدقك في هذه. ما قالوش هذا كذاب وكذا وكذا، قال صدقك في هذه، لكنه كذوب، لكنه كذوب. فالإسلام طبيعته وطبيعة أهله أنهم يعطون كل ذي حق حقه ولو كان كافرا، ولو كان حتى لو كان كافر يعطونه إيه؟ يعطونه حقه، لأن الظلم حرام على جميع الناس. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظلم. فهنا الكفار يعني ممكن يكون فيهم واحد أمين يؤدي الأمان، ممكن يكون في صدق في الحديث، ها ممكن يكون يفي بالعهود، يفي بالعهود، كان في عهد يفي به. هو طبيعتهم طبعا على الإجمال الأغلب فيهم أنهم لا يفعلون هذا، لكن قد تجد فيهم أناس هو نفسه كذبة لأنه يدعي الإسلام ويبطن الكفر، يدعي الإسلام ويبطن الكفر. وخطورته أخطر من الكافر الحقيقي، لأن هذا عدو خفي، عدو ومستخبي منك، لكن الثاني عدو ظاهر، عدو ظاهر. فهذا هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وينقص إلى أن يكون الإنسان على حدود الكفر، ينقص إلى أن يكون الإنسان على حدود الكفر، ويزيد حتى يكتمل الإيمان، ويزيد حتى يكتمل الإيمان، لقول تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ودي صفة في إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في قولهم نشهد ولا في قولهم إنك لرسول الله؟ في قولهم نشهد، هم لا يشهدون أنه رسول الله، ولذلك هم ليسوا كاذبين في قولهم إنك رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ والله يعلم إنك لرسوله، هذه حقيقة. لكن هم كاذبون في قولهم نشهد، هم لا يشهدون، هم لا يشهدون، يعني لا يشهدون أنه رسول الله ولا يؤمنون به، لكن جاءوا يكذبون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهم يعني كذبون في ادعائهم للإيمان، وكذبون في كل ما يقولون في ناحية القضية الإيمانية، هم يكذبون، هم يكذبون. فهذا الأمر أيضا يقولون إيه؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ده عاملين نفسهم كمان أهل نصح، بيقولوا لهم كأنهم ناصحين، بيقولوا لهم لو أطعتمونا، إحنا ما أطعتوش النبي ما كنتوش قتلتم، ما كنتوش متتم، لو أنتم أطعتونا وعصيتم رسول الله كنتم إيه؟ ما كنتوش قتلتم. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي موطن آخر يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو الواحد قاعد في بيته كده وربنا قدر له يموت في القاهرة، هيقوم يسافر، هيقوم كده يلم حاجته وياخد بعضه ويسافر عشان يموت في القاهرة. لو كتب انه يموت في السعودية هيكتب له انه يموت في السعودية. يعني هذا العجيب، عجيب الامر، يعني ان الله سبحانه وتعالى ما قدره يكون. في سنة سافر معنا رجل بالبر في سفر حج، وذهب ومرض وما حجش، ذهب ومرض هناك وما حجش، مرض شديد جدا، ورجعنا به مات في الأردن، يعني لا مات في مصر ولا مات في السعودية، وشوف وذهب ولا مات وإحنا في الذهبين مثلا، وكان مريض مرض شديد جدا منعه حتى من الحج، وما ماتش في السعودية، ومتش في الطريق الطويل بتاع السعودية. ولما دخلنا الأردن أول ما دخلنا الأردن مات ودفن في الأردن. فهذا كتب له أن يموت في هذا الوقت ويموت في هذا الموت ويدفن في هذه الأرض ويدفن في هذه الأرض. فأشياء هذه المقدرة لابد أن تقع، لابد أن تقع. فهم يريدون أولا كلمة دي فيها أولا إظهار أنهم ناصحين وأنهم يعلمون الأمور، يعلمون الأمور. والأمر الثاني فيه محاولة جعل المسلم يتأسف عن أنه أطاع ربنا، أنه لا صحيح، ما لو كنا ما خرجناش ما كانش قريبنا دول ماتوا، ما كناش إحنا جرحنا. فأنت فعلت طاعة المفروض تتفاخر بها ويعني مش تتفخر بها على الناس، يعني أنت تفخر بأنك أطعت الله عز وجل. الذي يطيع الله سبحانه وتعالى يتشرف بذلك، يحدث له الشرف حتى لو قتل، حتى لو كانت الطاعة هذه فيه قتله، فيها إزهاق نفسه، ها، وفيها ضياع كل أماله وولده، حتى لو كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يتشرف بذلك أنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا يجعل الإنسان يتأسف على هذه الطاعة، يتأسف على هذه الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يريد أن يتصدق بكل ماله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال فبالنصف، قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس. دي واحدة. الواحدة الثانية أنه ممكن ما يموتش في المرض ده، يعني هو لقى نفسه حيموت فحتصدق بكل ماله، ممكن ما يموتش فيعيش، فيعيش فقير وكان صاحب ملايين فيتندم أنه أنفق هذا المال فيضيع أجره، يبقى ضاع المال وضاع ليه؟ الأجر. ضاع المال وضاع الأجر. يقول لك أنا لو كنت أنا ما تصدقتش، لو كنت ما عملتش، لو كنت صدقت بربعه، لو كنت صدقت بثلثه. ولذلك الشرع بيتعامل مع النفس البشرية لأن الله هو الذي خلقها وركبها، ركب هذه النفس ويعلم خباياها، ويعلم خباياها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يمنعنا من إتيان الشهوات، الشهوات اللي عندنا لم يمنعنا أن احنا نأتي شهواتنا، لكن جعل لها إيه؟ لا، جعل لها طريق تسير فيه، طريق شرعي تسير فيه ما تخرج عنه. يعني الإنسان يفرغ الشهوة الجنسية يتزوج، ويفرغ هذه الشهوة الجنسية، وإذا كان في ملك يمين ممكن يتسرب ملك اليمين إذا يكون إن شاء الله في في في آخر الزمان يعني أو قبل ذلك بإذن الله تعالى. لكن الزواج علشان يصرف هذه الشهوة. لما جاء النصارى وابتدعوا الرهبانية وامتنعوا عن الزواج، فعل ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا الفضائح الجنسية اللي حدثت في الكنائس، بيأتوا النساء والأطفال والبنات في المذبح اللي هو زي الإبلة عندنا كده، بيزنوا في الإبلة نفسها اللي هم بيتوجهوا فيها، واللي هم اللي هي المكان المقدس بالنسبة له، يزنون فيه، يقع فيه الزنا، فيقع كل محرم مجرم بسبب إيه؟ بسبب أنك تعاند هذه الشهوة، لأن هذه مركبة في الإنسان لابد لها من تصريف. شهوة الطعام أباح الله سبحانه وتعالى لنا الطعام ولم يمنعه عن، حتى في الصيام ربنا إيه؟ جعل لنا وقت نأكل فيه، نأكل من المغرب إلى الفجر، ونصوم وقت يمكن صيامه، يمكن الامتناع فيه عن الطعام والشراب حتى في الصيام، وهو شهر في السنة وليس في كل السنة، وإنما لك ما عاد تأكل فيه، تأكل فيه الشراب تشرب. ما حرمه من الطعام والشراب معدود على أصابع اليد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ثلاثة. وألحق به، ألحقت به السنة إيه؟ كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير والحمر الإنسي. هذه المحرمات، ويدخل في الميت، يدخل في الميت. لأنه يدخل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم السبع وما إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. كل ده وصف للميت, كل ده وصف للميت, ما هيش أعداد, دي مش أعداد محرمات, ده وصف للميتة. المحرمات كلها تعدها على صوابع, ويباح لك كل حاجة تأكلها, يباح تشرب كل حاجة إلا المسكر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا, إلا الخمر ما تشرب شيء فيه مسكر, لكن تفعل كل هذه الأشياء. تلبس الملابس, البس إلا الحرير, واحد بس, صنف واحد من اللباس. تلبس الكتان, تلبس القطن, تلبس البوليستر, تلبس الدباج, تلبس الوبر, تلبس أي نوع من الأنواع الملابس, البس إلا الحرير بس, للذكراني بس. والنساء تلبس ما شاءت, صنف واحد انت ما تلبسوش, تلبس بقية الأشياء تستر به. وبعدين ايه, ربنا سبحانه وتعالى مش جعل لك انك تلبس ثياب تستر به عورتك بس, وريشة, ريش تتريش, يعني انت كمان تتريش, يعني تلبس ملابس للزينة فوق الملبس اللي بتستر به عورتك. تلبس ايه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم, ده الستر الايه؟ العورة. لباسا يواري سوآتكم وريشة, ريشة اللي هو تتريشون به. احنا لابسين دلوقتي تحت الملبس ده لباس ايه؟ يستر العورة, وده ايه؟ ريش, ده ريش نتريش به كده. واللي لابس بلطو, واللي حاطط ملفحة كده, واللي حاطط عمامة, واللي كذا, واخد باله, واللي لابس سويتر ولا جاكيت بدلة, كل ده من الريش مباح. شيء كله هذا مباح فوق ما تستر به عورتك. يبقى أقل شيء أن تستر العورة, أقل شيء أن تستر العورة, ويباح لك ما فوق ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لما كان الإمام الليث بن سعد كان غنيا, كان ينفق على مالك رحمه الله, وكان عنده مركبين كبيرين في النيل, مركب كان فيها مطعمه ومركب كان يصطاد فيها. من شدة الرفه اللي كان يعيشه كان يلبس أفخر الثياب, فأرسل إليه مالك رسالة ينكر عليه فيها, فأعاد إليه الرسالة وصدرها بقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا من باب إظهار النعمة, ما لم يكن فيه سرف, ما لم يكن فيه سرف وخيلاء ينبغي أن تظهر نعمة الله عليك. يعني ينفعش واحد يكون غني جدا وبعدين يلبس ثياب مرقعة. واحد يقول عمر كان بيلبس ثياب مرقعة, بس عمر كان ينفق كل ماله في سبيل الله, ما عندوش فلوس, يعني القرشين اللي يجيله ينفقهم في سبيل الله ويلبس مرقع, دي منزلة عالية, دي منزلة عالية. إنما أنت حطيتهم في البنوك ملايين ولبس لي ثياب مرقعة, طب فين أثر نعمة الله عليك؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا, فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن هذا ليس من الكبر, ها, فبيّن أنه ليس هذا من الإيه؟ الكبر. فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس, هذا هو الكبر, وليس أن يكون ثوبك حسنا ونعلك إيه؟ حسنا, وليس أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا. أنت عايز تلبس ثياب مرقعة, يبقى ما عندكش فلوس في بيتك, يبقى كل اللي يجي لك تنفقه في سبيل الله, يبقى ما عندكش ما تشتري به ثياب, فتلبس الثياب المرقعة تعيش بالثوب, كل ما يتقطع ترقعه في سبيل الله, لأنك تنفق كل ما يأتيك منه. أما أن تكنز الذهب والفضة والأموال في البنوك وبعدين تلبس ثياب مرقعة وتلبس خيش وتمشي حافي وكذا, وبعدين تقول إن هذا يعني الأمر فيه زهد وفيه إن خشوشنه, فإن النعمة لا تدوم. الخشوشن ده ينفق المال في سبيل الله ويعيش حياة الفقر, ويعيش حياة الفقر وينفق, يعني كل ما يأتيه ينفقه في سبيل الله, يأخذ به أجر, وهو يمشي في الثياب المرقعة تكون فخرا له, تكون هذه الثياب فخرا له, ما لم تكن ثوب شهرة, لأن ثوب الشهرة ما هوش الثوب الغالي فقط, ممكن الثوب الرخيص يبقى ثوب شهرة, يعني رجل يريد أن يشتهر بالزهد فيلبس الخيش والثياب المرقعة ويمشي حافيا عشان يقولوا ده فلان ده زاهد. زاهد وعنده أموال ما تمشيش. الزاهد ما عندوش أموال ينفق ذلك كله في سبيل الله. فعمر رضي الله عنه لم يكن عنده مال، كان ينفق كل ماله في سبيل الله. كذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة أنفق كل ماله في سبيل الله، وكان يأخذ راتبه فقط يعيش به، وإذا زاد منه شيء رده إلى بيت مال المسلمين. فهذا هو اللي نسميه الزهد يعني. المهم يعني نرجع إلى لنكمل هذا الباب. يقول: وهذا موقف جليل لعبد الله بن حرام رضي الله عنه، حيث سار خلف عبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه من المنافقين يرغبهم في الجهاد في سبيل الله تعالى، ويبعث فيهم النخوة والشهامة للدفاع عن بلدهم وأعراضهم وأموالهم إن لم يكن بهم رغبة في الجهاد في سبيل الله تعالى، وما زال يلح عليهم بالرجوع حتى وصلوا إلى المدينة، فدعا عليهم دعاء المعتز بدينه الواثق بنصر الله تعالى لأوليائه، مظهرا لهم حقارة أمرهم وعدم احتياج المسلمين لنصرتهم. وكذلك كان عبد الله بن عمرو بن حرام حكيما عظيم التقدير للأمور، فحينما دعاهم إلى الرجوع ذكرهم بوجوب النصرة وفظاعة الخذلان، فلما أصروا على الانسحاب بيّن لهم استغناء المؤمنين عنهم وأشعرهم بهوان أمرهم حتى لا يحملهم الغرور على تحقير المؤمنين وإثارة القلق والرعب في الذرار والنساء وأهل الأعذار. لما أبوا الرجوع قال لهم: أنتم ما تسووش حاجة، إحنا هذا رسول الله وهذا جنده والله ينصره، وإن إحنا في غنى عنكم، إحنا بس بنقول لكم ارجعوا عشان أنفسكم أنتم، عشان ما تهلكوش بخذلانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتأثر بهذا، والمؤمنون لن يتأثروا بذلك. فبين هوانهم على الله وهوانهم على المؤمنين، وعزة الله وعزة المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. أيضا أن الأنصار يوم واحد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم، لا حاجة لنا فيهم. وهذا الموقف الحذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود يدلنا على بعد نظره صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعلم من عداوة اليهود للمسلمين ما لا يعلمه الأنصار، الذين يظنون أن حلف اليهود لهم وهم في جاهليتهم قد بقي على ما هو عليه بعد إسلامهم. أما كانوا في الجاهلية كانوا كفار، فكانوا يتحالفون معهم على أنهم أهل كفر، أهل كفر. اليهود دعوة منغلقة، يعني اليهود ما بيدعوش حد يدخل في اليهودية، هم ما عندهمش دعوة، لابد أن يكون اليهودي يهودي الأصل، يهودي الأصل، ويهودي الأصل أن تكون أمه يهودية حتى لو كان ابن زنا، المهم أمه يهودية يكون إيه؟ يكون يهوديا. واليهودي أن يكون من بني إسرائيل، أن يكون من بني إسرائيل، وما عندهمش دعوة هم أن يدعوا الناس يدخلوا في الإيه؟ في اليهودية، لأنهم يزعمون أنهم شعب الله المختار، وأن الأميين أو الأمميين يعني بقية الناس أمميين، هم خدم للإيه؟ لليهود، وليسوا أناس لا يستحقون الحياة. فاليهود لما بيحاربوا بيقتلوا بكل فظاعة وبشاعة، لأنهم بيعتقدوا أن هؤلاء لا يستحقون الحياة، غير اليهودي لا يستحق ليه؟ لا يستحق الحياة، وليس له قيمة. ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل. يعني لو اليهودي قتل في اعتقاده، لو قتل ملايين البشر من غير اليهود، ليس عليه عند الله شيء، ربنا مش هيحاسبه على شيء من هذا الأمر. فهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ولذلك عندما يقتلون يقتلون بكل بشاعة وفظاعة. ولكن لما كانوا هؤلاء كفار كان في حلف وكانوا بينصروهم، ليه؟ لأنه يعتقدون أنهم أدنى منهم، أدنى منهم، وأنهم هم شعب الله المختار، وهي الأمة التي تستحق الحياة، تستحق الحياة. لما جاء الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، عرفوا أن الإسلام أعلى منهم، أعلى منه، فهم يكيدون للإيه؟ يكيدون للإسلام. فلما أهل المدينة أسلموا أهل المدينة أسلموا. كان هناك حلف بين أهل المدينة وبين اليهود، اليهود لا توفي بهذا الإيه؟ بهذا بمقتضى هذا الحلف لهم، لأنهم أسلموا، لأنهم أسلموا. وصار هناك عداوة، وصار هناك عداوة شديدة، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها، فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا، أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود، أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود. هذه عداوة أنبأنا عنها ربنا سبحانه وتعالى، لن تنتهي، لن تنتهي ما دام هناك يهود على وجه الأرض ومسلمين على وجه الأرض، العداوة موجودة بين المسلمين وبين اليهود، هذه عداوة لا تنتهي. لا يمنع هذه العداوة لا سلام ولا كلام ولا صلح ولا هدنة ولا حلف ولا شيء من كل هذا، لا يمنع وجود العداوة من اليهود للمسلمين، وكذلك العداوة من المسلمين لليهود، العداوة من المسلمين لليهود. وهذه العداوة موجودة عند النصارى أيضا للمسلمين، عند النصارى المسلمين، وعند المسلمين للنصارى كذلك، لأنها من باب المعاملة بالمثل على الأقل، المعاملة بالمثل على الأقل. والله سبحانه وتعالى أنبأنا ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أنبأنا أنهم يكرهوننا ولا يحبوننا، يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. آيات كثيرة جدا تدل على كراهية الكفار لأهل الإسلام، كراهية اليهود والنصارى لأهل الإسلام، كراهية اليهود لأهل الإسلام. فهذا يدل على أن اليهود لا يوفون بعهد مع المسلمين، لا يوفون بعهد مع المسلمين. يقول: والحال أن اليهود أشد عداوة لهم من المشركين، ولكنهم يبطنون العداوة ويتربصون بالمؤمنين الفرص المناسبة ليفتكوا بهم. وقد أبانت الأيام بعد ذلك بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم وصدق تقديره للأمور، كما سيأتي بيان صور من غدر اليهود، صور من غدر اليهود. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين، فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ وتعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 رجل، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، وهو معلم يومئذ بثياب، بثياب بيض، والرماة 50 رجلا، فقال: انضح الخيل عنا بالنبل. وضع 50 رجل على جبل يسمى جبل الرماة، وجبل صغير في بجوار أحد، بينه وبين أحد ساحة اللي دارت فيها المعركة، فالجبل موجود في هذا المكان وجبل الرماة، وبعدين في ساحة وبعدين جبل أحد. فنبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره لأحد عشان ما حدش يقدر يجي من ناحية أحد، وجعل الرماة في المقابل، الرماة في المقابل في الجبل اللي هو المقابل، وجيش المشركين كان في هذه الناحية، جيش المشركين كان في هذه الناحية. جيش المشركين لو جي من وراء جبل الرماة حيرموه بالنبال، ولو جي من بين الجبل وبين بين أحد حيقع في الفخ بين بين الجيش اللي هو بناحية جبل أحد وبين الرماة اللي فوق جبل الرماة. ودارت المعركة في هذه الساحة، وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار. وفي هذا الخبر مواقف، منها حسن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان المعركة، وبعد نظره في التخطيط الحربي. فالمسلمين كانوا مشاة بينما يتفوق عليهم المشركون بسلاح الفرسان الذي يبلغ 200 يعني من الخيل، وهم الذين يتقدمون في الهجوم عادة. فالمشركون قد اختاروا الأرض الصالحة للطراد والكر والفر، فأبعدوا عن الجبل حتى يستفيدوا من فرسانهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الأرض المجاورة لجبل أحد ليعوق سرعة الخيل ويحرم المشركين من الاستفادة الكاملة من فرسانهم. هذا إلى جانب كون جبل أحد بارتفاعه ومنعرجاته يعتبر حصنا وملجأ للمسلمين فيما لو أصيبوا من أعدائهم. ولما كان ذلك الموقع الحصين يشتمل على ثغرة خطيرة يمكن للأعداء أن ينفذوا منها إلى جيش المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رتب فيها أمر الحماية، حيث أمر 50 من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير بالمرابطة فوق جبل عنين الصغير اللي هو يسمى جبل الرماة، المطل على تلك الثغرة ليصدوا جيش الأعداء فيما لو جاءوا من خلف المسلمين. الأمر الثاني كون النبي صلى الله عليه وسلم تحصن بدرعين دليل على مشروعية الاحتياط للنفس، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أن الله تعالى قد عصمه من الأعداء لأنه مشرع لأمته، فهو يفعل ما يجوز لكل مسلم أن يفعله حيث إنه قدوة عليا لكل المسلمين. فهذه الساحة التي دارت فيها المعركة اللي هي بين أحد وجبل عنين اللي هو جبل الرماء، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأرض التي يقاتل عليها، وهذه من الحكمة العسكرية أنك لابد أن تختار الأرض التي تقاتل عليها، الأرض المناسبة لكفاءة العدد الجيش وللتسليح الموجود عندك. يعني لا تقاتل العدو في الأرض التي يريد أن تقاتله فيها، بل تجره إلى الأرض التي أنت تجيد القتال فيها، أنت تجيد القتال فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرهم إلى هذا المكان، وفعلا وقعوا في الكمين وسقطوا، وانتصر المسلمون في بداية المعركة حتى نزل الرماة من على الجبل، فدار خالد بن الوليد من فوق الجبل فقتل بقية الرماة ثم انقض على الجيش، وحدثت هزيمة للمسلمين في وسط المعركة، ثم حدث انتصار في آخر المعركة للمسلمين مرة أخرى. نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن موجز عن المعركة، المعركة نفسها، ونتكلم على بإيجاز على أحداث هذه المعركة وما دار فيها وما وقع فيها من الشهداء الأكابر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.